هيت ساندويك هيت ساندويك هيت ساندويك. اليوم موضوعنا في هاتش عندك، كما قلت لكم بكري، المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية خاصة في جبليه. الضيوف متاعنا اليوم موجودين معنا في البلاتو هما فاخر العجمي ناطق الرسمي باسم اعتصام بولحبال والعرقوب. مرحبا بك فاخر. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبيك عايشك. وحاضر معنا زيدة السيد أحمد زراري، ممثل عن رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان فرع جبلي. مرحبا بيك. أهلا وسهلا بيك. زيدة باش يكون معنا زوز ضيوف عبر الهاتف، اللي هما النايب والنايبة النايب فاضل بن عمران والنايبة محبوبة الضفالة، اللي باش يدخلوا معنا إن شاء الله بعد شوية. بداية خلينا نبدأ معاك فاخر اعتصام ومسيرة حاشدة من سنة 2017 يتبعها استدعاءات من الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام الحرس الوطني ببن عروس، ليك ولكل ممثلي الاعتصام على خلفية الاعتصامات وغلق صمامات الغاز والنفط. 22 مايو 2018، كما اليوم ولكن من عام، مثلت رفقة زميلك وليد زفزاف أمام القضاء إثر الشكاية ذاتها، الشيء اللي أفرز غضب كبير في صفوف المواطنين اللي طالبوا والجهة وقتها بالدخول في مفاوضات جديدة لإيقاف التتبع العدلي، وهو ما جاء به أحد بنود اتفاقية 26 أوت 2017. نفس الشهر ولكن بعد مرور عام كامل على مثولك أمام القضاء، تتوجه لك معناتها محكمة الاستئناف بجابس باستدعاء الحضور يوم 10 أجوان الجاري باش تتعاود السلسلة هذية متاع الاستدعاءات وتتبعات العدلية. في البداية فخر، شنية التهمة الموجهة ليك مرة هذية وشنو موقفك من الاستدعاء هذية؟ شكرا. أولا تحية لكم وتحية للسادة المستمعين. كما كان متوقع، هو في الحقيقة من البداية كنا متوقعين كنا باش توقع هرسلة، باش توقع يعني تتبعات أمنية وعدلية قضائية كذا، باش نبقوا ماشيين جايين كذا. خاطر بصراحة يعني واحد من الناس شفت من الأول كون أن السلطة معنا يعني مهيش باش تمشي في تنفيذ القرارات، مش باش تمشي في يعني كما يعني حسب البنود اللي تم اتفاق عليها، اللي من بينها معناها كما قلتي معناها تتبع أي معتصم عدليا، وهذا معناها كامل الشروط الأساسية معناها في معناها منذ بداية المفاوضات. هي بانت الحكاية معناها من الأول، معناها من بعد من اللي جانا استدعاء للفرقة مكافحة الجرائم، يعني الاتفاق صحو نهار 26 أوت، نهار 28 احنا مشينا نبحثوا في تونس. يعني بعد بنهارين، يعني من الأول يعني معروفة النية بتاع السلطة، معروفة كل شيء. خطر وقتها بنشينا على أساس وقتها قالونا يعني ثم قضية معناها تفتحت ضدكم، ومعنا جيست معنا باش تبث وتروح معنا باش يعني بتسكر. يعني هذا كان تعليقا على البند متاع عدم تتبع العدل. أيوة. وقت كي تسألت الناس معنا كيفاش وعلاش وكذا، وهاكم لكم نهرين بركة معنا صحت الاتفاق وكذا، وكيفاش تبعثوهم غادي معنا هيك. وقت معنا كان الرد متاعهم، وقت كان الرد وقت معنا والي جهه والأول معنا قال لا، وعندهم معنا شوية قضايا معنا مفتوحة للهياسر وكل شيء، معنا جيس باش يبعثوا فيها ومعنا باش يروحوا. في تونس الساعة معناها غادي يلقينا الكم الهائل معناها متاع يعني متاع القضايا، يعني شيء لا يصدق. يعني فيش تمثل معناتها القضايا اللي مطروحة في شأنكم؟ والله ياسر، السرقة، شركة بلينكو شاكي على السرقة والتخريب وإيقاف الإنتاج وتعطيل حرية العمل. شكاية زادة من شركة بشماوي على حكاية وقت المشاهدين الكاميون متاعها في بولحبال، وذلك يا أخي معناها فيها حاجات معناها اللي ما صادش، معناها نجبدنا السلاح الأبيض على على على الشوفير واحتجزناه ومنعنا عليه الماكلة وكذا، حاجات يعني في المحصولات دهون. زادة معناها الشكايات أخرى معناها من شركة ترابس على حكاية غلق البنات، شكاية من شركة تونسية الأنصار البترولية إيتاب على حكاية إيقاف الإنتاج وتعطيل حرية العمل، شكاية أخرى زادة وقتها من وزارة الطاقة على حكاية إيقاف الإنتاج وتعطيل حرية العمل. من بعد حصلوا معنا قعدنا كل مرة بحثوا في القضية، كل مرة ماشيين جايين من تونس، بعد مشينا المارث، من المارث بعد معنا بدنا نمشي ونجو هنا على قبلي، كل مرة استدعاء في المحكمة على قبلي. مؤخرا جانا الاستدعاء هذا معناها المحكمة استئناف جابس، بصراحة أنا حرت يعني خاطر ما جانيش يعني قدام أنا حكم آخر ويعني المفروض معني يوصلني حكم ساعة معناه من يعني المحكمة الابتدائية ومن بعد يجيني بعد يجيني محكمة الاستئناف معناه ما وصلني حتى شيء يعني وقتها حتى من يكلموني المركز غادي نمشي استلمت الاستدعاء يسألوا فيه معناه هل ترى جاك الحكم بتاعك ولا قلت لهم ما جانيش ما كانش عندك حتى علم بيه ما كان عندي حتى شيء معناه ما أنا عارف أما الصحيح معناه تفكر معناه نتفكر معناه آخر مرة معناه بحثنا فيها القضية هذه قضية التهمة تعطيل حرية العمل نهارتها للمغرب معناها زدت سمعت كون ان معناها مش وحدي معناها طلع معناها معايا حتى نفس الجماعه معناها اللي الدنيا مش بيجوا معايا ماهر بن عمر ووليد الزفزاف الثلاثه معناها يعني في يعني نفس النهار نفس القضيه يعني نهار 10 جوان ان شاء الله نفس التهم موجهه لكل واحد فيكم ايوه نفس التهم وكما قلت لك في البدايه معنا الحاجه يعني خاصه تو بعد طوله المده معنا تو معنا قريب بيكمل عامين على حكايه الاتفاق هي يعني حتى بقيه البنود معنا ما صار فيها حتى شيء معنا بقيه البنود طبيعه الحال يعني انا بشبق هم طلع يحاسبوا الناس هذوم يعني اللي كانوا متسببين في حكايه ايقاف الانتاج وكذا نرجع للاستدعاء الأخير اللي وصلك يعني المدة الأخيرة من نفس الشهر اللي هو امتثلت فيه أمام القضاء عم نوال يعني بعد سنة كاملة يجيك استدعاء وتو باش توقف قدام القضاء يوم 10 جوان هكا ولا ايه دونك الاستدعاء هذا شو انت عملت حتى يعني موقفك من الاستدعاء هذا وشو عملت انت فيه الاستدعاء هذا كلمت الشاس ولا الطمانية حاولت تدافع على نفسك باعتبار انه فما بند يقضي بعدم التتبعات العدلية شو انا تصرفت بالضبط والله بصراحة معناها باش اولا يعني باش ندافع عن روحي معناها بحكايه كون انها ثم بند ولا كذا بصراحه ما عملتهاش ما حبيتش نعملها خاطر يعني واحد من الناس معناها من الاول معناها كنت مانيش مؤمن به حكايه الاتفاق اللي تصحوه وانا يعني كنت معناها مشق الرافض ولازلت معناها يعني التو معناها وصلا يعني الاتفاق الرسمي يعني نهارها ما حبيتش نكون فيه وزاد معنا ما كلمت حتى جهة رسمية يعني بتشوف الحكاية وكذا أما إن شاء الله معنا في لمات الجاية إن شاء الله معنا يعني بش نكلم محامي وإن شاء الله يعني وإن شاء الله يصير خير كما عادك إن شاء الله يصير كان الخير خلينا نمشوا سيد أحمد الزرارة يعني موجود معنا وممثل عن منظمة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قبلي ونسألوكم موقفكم موقف الرابطة من البند ذي اللي يقضي بعدم التتبع العدلي في نفس الوقت نلقوا المعتصمين اليوم يعني يتبعث لهم استدعاءات ومطالبين بالمثول أمام القضاء شكرا الحقيقة هو مثلا معناها تتخذ حتى في بعض مش في بعض القانوني بقدر ما هو في بعض الأخلاق السياسي معناها الخطر تو بالنسبة التحرك اللي صار من الشباب قصدا بعلاقة معناها بالأحداث اللي صارت هي كانت مطالب مشروعة والناس كل معناها دعمتها كبار وصغار في على المستوى الجهة الكل على المستوى معناها وتفاعلوا معهم حتى على المستوى الوطني لمشروعية مطلبهم ومن بعد نرجعوا المطلب معناها مدى مشروعيته أبقى المسألة راهي معناها واضحة الحقيقة بالنسبة للرابطة وفي تقديراتها خاصة من ناحية كما ذكرنا القضائية هو رو وين باش تصير أي تحرك هي بالنسبة لهم عندهم ثم زوز حلول يحل إجراء تطبق فيه الاتفاقية بكل ما فيها من بنود وإلا ثم ورقة أخرى هي ورقة قضائية يولي يلتجئ للحلول الأمنية في صورة ما كان ثم عاجز في تطبيق الاتفاق هذا ولكن موقف الرابطة اليوم موقف الرابطة من اللي قاعد يصير ذي تدخلها ودورها في شيء تمثل بالضبط تدخلها ولن تنديد باللي قاعد يصير مفروض توفير معناها على الأقل محامين معناها يدافعوا على الشباب هذوم اللي معناها مش يتعدوا على الأقل على القضاء معناها جورا وبهتانا معناها مغير قضية معناها معناها على الأقل التنديد معناها بعدم احترام الاتفاق اللي صار وكما ذكرت لك معناها بالنسبة للقضاء راه هو وين القضية هي موجودة وين باش يسمعوا باش يصير تحرك ولا باش تصير إعادة إثارة القضية هذه من أول وجديد. عندهم الابتدائي وعندهم الاستئناف وعندهم التعقيب. وهم عاملين لهم الحقيقة دوسي كبير. وفيه برشا قضايا ينجموا القضية هذه يبطلوها القضاء يخرج جملة من القضايا الأخرى. يعني ديما وكأن القنبلة الموقوتة في وجه الشباب نتاع الجهة. باش نرجعوا لك اكيد سيد احمد وعندنا برشا اسئله ليك اليوم وكذا الفاخر، ولكن عندنا زاد اتصال هاتفي. عندنا كان من المفروض انا باش نستقبلوا بدايه نائب عن جهه السيد فاضل بن عمران، ولكن للاسف بعد ما نسقنا معاه وتكلمنا معاه انه باش يدخل معنا تو اعتذر وقال لي اللي هو في اجتماع ان شاء الله يكون حاضر معنا حتى بعد شوي نجم يدخل معنا، ولكن تو موجود معنا النائبه عن الجهة السيدة محبوبة ضيف الله. مرحبا بك. بخير. صباح النور. مرحبا بك مدام محبوبة. مرحبا. مدام محبوبة، في البداية ما معنى مسؤولية مجتمعية للمؤسسات؟ قبل كل شيء نحب نقول للمستمعين كل صباح خير، لكافة المستمعين البر الحضور الفيديو لكافة المستمعين الولايات بلي. المسؤولية المجتمعية هي مهمة جدا. قبل ذلك زيدا نحب معناها نبرهن وإلا على تأييدي ومساندتي للخيان اللي قد معناها تقدموا في المحاكمة. بصراحة أنا نقولها ونعتذر، معناها نعتذر كوني حضرت الاتفاق كما هذايا نسقايله بصراحة، وراء مع حكومة باش تتحمل مسؤوليتها، حكومة باش تصحح في اتفاقية وتكون عند كلامها. للأسف كونها ما كانتش عند كلامها، وإحنا عندك أول بند والناس الكل الأطراف الكل ساعات كون أول بند يكون معناها عدم التتبعات، لكن نتفاجئوا كل مرة وكل مرة ينادوهم معناها كل ما يجيش هذايا راهو لا يليق وهذايا راهو يضرب المصداقية. لكن مادام انتم كنتوا حذرين وقتها كنواب وكضامن معناها لحقوق المعتصمين وضامن لانه تتنفذ بنود الاتفاق، ولكن اليوم ما صارتش، انتم اليوم دوركم شو باش تعملوا، شو باش يكون تصرفكم معناها اتجاه عدم تنفيذ الاتفاقيه وخاصه مع وجود التتبعات العدليه؟ انا اعتذرت على الخاص، استنفذنا كل الطرق منا معناها فما حاجات ما بانش كونا نتصل بالتليفون ونمشوا للوزارات، السيد وزير الشؤون الاجتماعية، السيد وزير الفلاحة، رئاسة الحكومة نتصلوا، اتصلنا هاتفيا وحتى جلسات، ولكن لحياة لمن تنادي عملنا أسئلة شفهية وكيف كيف لحياة لمن تنادي، استفدنا كل الطرق باش يطبقوا الاتفاقية هذه. صراحة احني فقدت اني بعد العمل هذي الكل، اني اعتذر كوني اصلا احضرت الاتفاق زي هذايا، معناها راهو حني راهو معناها اللي مليع علينا ضميرنا رانا قمنا به، لكن بصراحة حكومة ولو اني راهو حزب تابع الحكومة صحيح، لكن حق اني راني في الاخر بقولك نايبة عن ولايتي قبلي، وديما نقولهم راني قبل لوية قبل ما نكون اي حاجة اخرى معناها. وبصراحة معناها معناها ضرب معناها حتى في النواب معناها ما يجيش فما نواب حاضرين وشاهدين وفي الاخر بقول لك ما يصير حتى شيء، كان احنا نذلبحوا كما نقولوا فيها في قبلي نذلبحوا في وخيانا هذا، ما احنا رانا وقفنا معاهم رانا احنا اللي طالبوا بهم، هم ما طالبوش حاجات شخصيه، هم طالبوا بالتنميه للجهه كامله اللي احنا ننتموا لها، واحنا وقفنا معاهم بالعكس حييناهم معناها قدمنا لهم تحيه كبيره على خاطر شباب وبالعمر ذاك معناها وقعدوا شهور معتصمين من اجل الجهه اللي احنا ما قمناش بها احنا ولا ما قموش بها العباد الكبار، الشباب هم اللي قاموا بها ويعطيهم الصحه والكليكه، وفي الاخر بالكليكه حبينا نعملوا اتفاقيه نتاع عباد مسؤولين معناها كانوا الشباب عند كلمتهم. مدام حسب كيف اللي بقول لك الحكومة ما تعملش هيك الصراحة معناها. مدام محبوبة حسب تقديرك أنت شنو الأسباب اللي خلت الحكومة ما تلتزمش بالاتفاق هذايا؟ هل إنه فما غايات معينة قاعدة تتعاتم عليها وقاعدة تتكتم عليها وعندها غاية تحب توصل لها ولا كيفاش؟ يعني ما نتصورش هيك، لكن ممكن الاوضاع والا حاجه ما نحبش ناخذ الاسباب يعني، لكن انا شخصيا ما دام فما حكومه معناها امضت على اتفاق تلتزم مهما كان، هي تعرف ظروفها ساعتها امضت، هي تعرف ظروفها، اذا انا ما نصححش على حاجه انا مانيش قادره عليها، دونك صححت يلزمني نلتزم ما فيش معناها، ويقول لك ما فمش حتى حل اخر. هذه راهو معناها بصراحه معناها يعني واحد يعجز ساعات حتى باش يتكلم في الموضوع هذا، صدقوني معناها بصراحه والله العظيم ساعات واحد يبكي، صدق ولا ما تصدقوش يعني على الهواء معناها نتكلم الكل، والله ساعات واحد يبكي كونها على خاطر وسلكونها يعجز امام معناها حالات خايبه برشا في الجهه ويلزم يتحرك فيها، وراهو يتخلونا الناس ما نتحركوش، والله معناها الجهود اللي قاعدين نبذوا فيها من اجل باش تحقق القليل راهي عظيمه جدا، لكن صراحه ما فماش حتى تجاوب صراحه. مادام لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة يوم 16 مارس 2018 كانت صادقت خلال جلسة منعقدة بقصر باردو باجتماع على بإجماع معناتها على مقترح القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات باقتراح من النائبة ليلى ولد علي، ولكن ما معنى ساعة مسؤولية مجتمعية وكيفاش تنطبق على الشركات البترولية ومدى استفادة يعني جهة تقبلي منها؟ هي مشاركة الشركات في التنمية في ولاية معينة يعني في ولاية تبلي، يعني اليوم نسأل راهو هذا عملنا اجتماعات في يعني ما ننتميش للجنة هذه لكن حضرت شوية معها، لكن عملنا اجتماعات في بتاب، عملنا اجتماعات في وزارة الصناعة والطاقة، لكن نرجع شفت اتفاق كامل يعني اتفاقية هدية وتم وصدق عليها وكل شيء على دور الشركات هذه، لكن اليوم الشركات هذه قاعدة تقوم بدورها، ولا رأي شركات بلي قاعدة تصلح في حيط في مدرسة وتقول راني نقوم بذلك، لكن هو نورمال مو لا احنا نعرفه يعني البلاد الولاية تعرف شنو هو مستحق شنية استحق نسحق الحيطة ذاك باش يصلح ولا ما نسحقهاش، فما حاجات أولى مثلا النجم احنا نقدروها كونها تكون أولى نورمال مو، فما بورسنتاج تصب للولاية باش هي تعمل تخدم الحاجات اللي حاجتها بها ولا عندها أولويات فيها معناها، لكن هذا راهو حد الآن مش قاعد صاير معناها للأسف. هذا زاد يتنزل في إطار المتابعة معناها للبرامج المسؤولية المجتمعية اللي هو نص عليه ديجا المشروع القانون هذايا اللي في الفصل السادس، أي في الفصل السادس متاعه يعني نورمال ما تصير فما متابعة، اليوم علاش ما تصيرش المتابعة هذايا وعلاش ما تصيرش المحاسبة؟ تقريبا في نفس الإطار معناها، فما فما فما تخلي فما نوعا ما تخلي فما ممكن شوي نقول إني رخصة معناها رخصة في التعامل في التعامل في الموضوعات هي صراحة. هو الموضوع ككل شركة البترولية والبترول هذا موضوع كبير برشا فيه برشا نقاط استفهام احنا ما عندناش الإجابة عليه للأسف، احنا دو ما نعرفوش قداش معناها كل شركه قداش عندها من بيت، شنو مثلا راهي تعمل مشاكل كبيره، شنو المساحه اللي قاعده تعمل فيها استكشافات، راهو فما بلايص قاعدين يعملوا فيها استكشافات راهي بلايص ممنوع باش تعمل فيها وقاعده تعمل فيها، يعني انا نبه ونتكلم معناها وعاملين عاملين اللي علينا وفي الاخر بقول لك قاعدين يخدموا على رواحهم معناها قال شنو فما اتفاق ما بين الدولة التونسية وكذا والشركة هذه. نرجع زيدا مدام للبند القاضي في اتفاقية 26 أوت القاضي بعدم التتبعات العدلية باعتبار أنه موجود معنا اليوم فاخر العجمني وهو المنسق للاعتصام، اليوم يجيها استدعاء جديد ويطالب بالامتثال مرة أخرى أمام القضاء نهار 26 جوان، شو اللي بيش يصير منكم كنواب يعني لحماية فاخر وغيره من المعتصمين، شو التحرك اللي انتم تنجموا تعملوه او التدخل اللي تنجموا تعملوه حتى طالبوا بتفعيل البند هذايا على الاقل؟ احنا اتصلت شخصيا نحكي بصراحه هو معناها ان شاء الله باش نقعدوا مع بعضنا الكل كنعملوا ما نحبش نقولش باش نعملوا معناها الكل مع بعضنا ان شاء الله نعملوا حاجه معناها في الاداره هذايا، اتصلت برئاسة الحكومة معناها المستشارين معناها السيد رئيس الحكومة في الموضوع هذا، حكينا في الموضوع هذا تو نشوفوا يعني نتبع نشوفوا نستنوا فاش باش يشوفوا معناها لحد الآن معناها وإن شاء الله مع بعضنا مع النواب الكليك ان شاء الله نعملوا تحرك اكبر من هيك. طبعا مش كما واحد كما مع بعضنا الكل معنا. طبعا طبعا مع كل الدعم يعني ديما نتأسف قولي اصلا نحضر للاسف فاخر خويا للاسف معناها وسمحونا سامحونا وكهو ما عاش واحد ينجم يقول كلمة أكثر من هيك واحد يخجل على نفسه ولا فاخر تحب توجه كلمة لمدام محبوبة ولا ايه؟ والله الواحد تقول يعني اللي تقال هنا معروف حصلنا مدام محبوبة ضيف الله وانا عارفة معناها موقف بالضبط معناها من اللي صار كله من اللي قاعد يصير وذك هي يعني ايش بيش يقول اخر الواحد هو يا فاخر احنا راهو معك قلبا وقالبا كما يقولوا فيها معناه الكل لكن ان شاء الله بحول الله معناها احنا باش نعملوا اللي علينا هو. اما والله يؤسفني جدا معناك كونكم توصل الحاله هيك معناها الغالب هي شفت المشكلة وين تو يعني خلينا نقولها بصراحة المشكلة مش كان فيني يعني تو هنا يعني خلينا نقولها بصراحه يعني باللي يكون على الاقل مازلت يعني مازلت عازب ومازلت معناها يعني عندي حد ورايا زوز هذوما معناها اللي قاعدين يعني نهار كلهم يتبعوا فيهم معايا وكذا كل شيء يعني زوز مثلا معرسين بصغارهم يتخادم روحهم معناها زوز معناها خدامه يعني خدامه حزام يعني وعلى كل شيء يعني تعطلوا وتمرمتوا يعني بصراحه يعني شيء تو يعني كما قلت لك يعني مش كيما وضعيت هنا يعني مش كيما هم فهمتي زيد زيد زيد بصراحه اكثر حاجه يعني معنا يعني مانيش متعجب فهمت لك كون ان كون الحكومه او السلطه يعني ما مشاتش في الاتفاق وكذا كل شيء هذه معنا حاجه معروفه يعني من الاول معنا كانت يعني كان متوقع يعني انت كنت فاقد الامل من مره الاولى من الاول الناس كلها عارفه علاش ما حبيتش نصحح وديجا معنا حتى سيد النائب معنا تعرف هذا كله وعارف الموقف من الاول معنا كنت معنا مشق الرافض وكل شيء وعارفين علاش معنا من الاول رفضت وكل شيء وحتى كان تفكر وقت سيد النائب وقت الناس كل معنا ثم الاغلبيه اللي قالوا معناها فاخر يحط عصا في العزله وفاخر ثم شكون يمول فيه بالخارج لك علاش معنا ما حبش يوافق وكل الحكايات هذيك وكل شيء. اما تو انا حاب نسال تو هذا كل نحب نعرف كان هك الموقف نتاع الناس وكل يعني مش كان انت معناها كنائب على الجهه وكل شيء معناها الموقف الناس وكل المشاركين معناها الناس وكل المصحح في الاتفاق كنواب كممثلين على الاحزاب كممثلين على المنظمات على على على على مجتمع مدني هك الناس هذوكم الكل اللي فوت ملزون على باش نصحوا وفوت ملزوا المعتصمين على انهم باش يوافقوا وفوت ملزوا المعتصمين على انهم باش يعني باش يسيبوا الاعتصام ويحلوا الفانات وكذا كل شيء ومعناه هو اللي كانت معنا يعني خلينا نقولها بصراحه معنا الاغلبيه كانت معناها طواقه وسباقه على انها يعني باش تبان معنا في الصوره وكذا كل شيء وهم معنا اللي من بعد معنا مستبشرين خيرا معنا في الحكومه هذه كون ان يعني باش يعني باش يعني باش الاتفاق يتم وكذا كل شيء. تو نحب نعرف شنو الموقف بعد مرور عامين يا سيدي حتى النحام انا حتى حكيت التتبعات العدليه معناها في حقه وفي حق بقيه الاصدقاء وكذا كل شيء يعني نحب نعرف تو شنو موقفهم يا هل ترى ثم كلمه نقولها وبعد قلت زيد يعني حاسين برواحهم يعني على الاقل يعني قديش غلطوا يعني قديش معناها كانت ثقتهم زايده في الطرف المقابل قديش يعني مانيش عارف وزيد معناها فوق هذا كل معناها الاغلبيه اللي كانت وقتها معناها يعني اللي كانوا على اتصال بينا وكنا معناها كانها كل ماشيين جايين علينا وكذا كل شيء معناها الاغلبيه معناها من نهارهم ما شفناهمش يعني يعني من بعد الاتفاق ما بين انا بين حد معنا يا فاخر انا قلت لك على موقفي كون احنا قلت لك انا معناها اصل حاشمه منكم اصلا كوني وصلت وقت معناها شفت كيفاش موقف نتاعي اني يعني حاشمه كوني اصلا تكلمنا معكم باش تصح حشمي الخاطر احنا قرينا لحسن النيه كون ما جيش هاد حكومة بربي وزير وجاي وهابط لك بلي ودرشني وفي الاخر بقولك باش بلغة اخرى انت ريمي يكذب علينا معناها ما يجيش باش تجي مش باش تقع معناها قرينا حسن لي الله غالب اخويا انا طلعنا غلطين الله غالب فهمتني ديما راني معناها اعتذر اصلا نقدم اعتذاراتي لكم. فهو مش يعني مش انكم مش فاخر والا انت ولا لو خيال معك نقولوا فاخر مش فاخر فاخر في شخص راهو انت وجماعه اللي قدمكم الكل معناها كيف ما جينيش راهو مش يعني ذلك رانا ستي واضح مدام وشكرا ليك على المداخله. اذا تحبي تضيفي اي حاجه في الاخير تفضلي. والله ايش باش نقول لكم راهو الناس كل مستاء والناس كلها معناها صراحه وضع لا يبشر بخير واحنا شكرا ليك مدام محبوبه نيبه عن مجلس نواب الشعب عن الجهه. شكرا ليك على مداخلتك معنا ونرجع لك فاخر. يعني مدام محبوبه تقول لك اعتذر اني توسطت بين الحكومه بين المعتصمين واني كنت سبب في اني خليتكم انتها تصحوا او انه تصير هالاتفاقيه هذه. لانه اليوم يبقى معناها السؤال الاساسي اتفاقيه 26 اوت الى اين؟ هل انه باش تتحقق؟ هل انه باش تبقى مجرد خيال؟ هل انه مجرد معناتها خطوط مخطوطه على اوراق وكهو؟ موقفك انت منها معناها اليوم بعد اللي صار الكل؟ اولا بالنسبه خلينا نقول السيده النائبه معناها يعني خلينا نقولها معناها اعتذارها مقبول معناها ولو انه معناها ممكن تحس يعني كوننا يعني الطرف يعني باش يعتذر ولا حاجه وتو يعني ركوه يعني اللي صار صحيح. ما انا عندي عتب كبير متلام انا على على على, على ياسر ناس وعلى ياسر اطراف وكذا كل شيء واللي هي معناها حقيقه معناها لا ننساهم ولا ننسى معناها لا ننسى التقصير نتاعها. اما ذاك هو بالنسبه لحكايه الاتفاق يعني كما تعرف الناس الكل يعني مش يعني هذا مش اول اتفاق يعني يتم يعني يتم الاخلال به. هو يعني بالنسبه لي تقبل يعني حتى كان نرجع للتالي برك معنا مش بعيد ياسر معنا في حمله توني بترول 2015 يعني وقتها من كانت ثمة تحركات اجتماعيه وقتها اللي شهدتها مدينه الفوار وشهدتها مدينه دوز يعني هو معنا وصلت يعني حتى يعني حتى مواجهات امنيه معنا مده 3 أيام متتاليه اللي تمت معناها من بعدها يعني يعني جي وقت رئيس الحكومه هنا رئيس الحكومه السابق حبيب الصيد وصح اتفاق وكذا كل شيء. الاتفاق هذاك يعني زاد فيه بنود يعني التوم يعني التوم صحت من هاتشي نفس البنود هذيك لحقت على يعني لحقت تقيدت في الاتفاق هذا الاتفاق بتاع 26 اوت اللي التو زاد معناها التو زاد مصح من هاتشي يعني. وبصراحه يعني ولادك باللي توهم يعني يعني كم هي معروف يعني هاكم تشوف يعني منذ سنوات يعني منذ عقود يجي كان المسؤول يعني اللي يعطي شوي وعود ويمشي يجي كان المسؤول اللي معناه اللي هانا باش نعمله هانا باش نعطوكم هانا باش بهانا باش باش باش باش في الاخر يعني في الاخر شنو في الاخر فهمت لا معناه قاعده نفس قاعده نفس الحاله بل بالعكس معناه ممكن ياسر معناه يعني يعني من سيء الى أسوأ. وهذه معناها حاجه معناها حتى في يعني حتى في كيفيه التعامل الطرف المقابل معناها اللي هو السلطه مع في تعاملها مع ولايه قبلي كجهه. والله بصراحه معناها احيانا تحس وكان معناها عباره على مواطنين درجه ثالثه ورابعة معناها هيك حكايات اللي يحكوها هك الحكايات اللي يحكونا فيها منها حكاية التمييز الإيجابي وحكاية المساوات وحكاية الحقوق وحكاية الترشنين وكذا كل شيء هذا كله. هذا كله جاول التمييز الإيجابي. يعني هذه كلها حاجات ما نعرفوهاش يعني فما بالك أنت يعني باش يجي سامحيني لحظة أنا يعني فما بالك يعني باش تجي يعني يعني وفد وزاري زين يعني في غصرة يعني في اعتصام يعني مسكين الفنات وكذا كل شيء واحد هم يعني من الاخر يعني كل المراد نتاعهم ان يعطيهم برك نفك الاعتصام وتحل الفنات وترجع ترجع مع الشركات تخدم الروحه لهنا معني يلزم يعني يسمى حق الانجاز نتاعهم وحق خدمتهم وسي باهي. ها باش نرجعوا للتمييز الايجابي وباش نرجعوا اكيد معاك فاخر ومازلنا مع منظمه الرابطه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان. حاضر معنا اليوم سيد احمد زرعي وحاضر معنا في التليفون زاده سيد طاهر الطاهري اللي نقولوا له مرحبا بك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سيدة بيوفك وبالمستمعين الاذاعه. شكرا. مرحبا بك سي طاهر طاهري رئيس فرع الرابطه بقبلي. تعليقك على كل ما كنت تسمع فيه سي طاهر اليوم وخاصه عدم الالتزام بالبنود اللي تم الاتفاق عليها في اتفاقيه 26 اوت وخاصه وانكم انتم كرابطه كنتم موجودين كضامن لتحقيق البنود هذه ولتحقيق الاتفاقيه هذه وكنتم من المطالبين زادة للمعتصمين بأنهم يمضوا على الاتفاق اليوم بعد اللي صار الكل بعد عامين تقريبا، موقفكم أنتم كرابطة؟ شكرا. أولا نشير تاع الاتفاق هذا رغم تاع 26 أوت هي من قبل وزير بحضور نائبين من الجهة، خمسة منظمات جهوية، سبعة أحزاب وخمسة ممثلين الاعتصامات، معنا أنصو عندنا 20 إمضاء في الاتفاق. في الاتفاق هذا في البند في النقطة الأولى أولا طالب غير قطاعية تمت الموافقة عليه. في النقطة الثانية اللي تعرضنا لهم بكري في حديث التزام الدولة بمقتضى ما جاء بالدستور بعدم التتبع الأمني أو القضائي تجاه المعتصمين والمحتجين سلميا ومحتج سلميا طالما لم يتسببوا أو ظلعوا في أعمال أضرت بالأشخاص أو بالممتلكات، وأتحدى أي شركة بترولية تعرضت إلى أضرار من قبل شبابنا المعتصم صيفا وراءه في فترة رمضان. باش نحكي على المسؤوليه المجتمعيه بحكم انكم انتم البرنامج على المسؤوليه المجتمعيه نتاع الشركات البتروليه ومن بعد توجيه قضيه ساخر وغير ساخر معناها. في الاتفاق ينص هذا على تواجد او ايجاد تمثيليات جهويه للشركات البتروليه، معناها يحلوا ديزاجونس لهم ولا ادارات للشركات البتروليه، كيف يحلوا ادارات راه معنى هذا ما تم تشغيل الجيش لابنائنا. احنا بعد تو قداش عامين ولا ثلاثة ولا تقريبا مشين في الثالث محلت حتى شركة في الجهة، الزيادات في اعتمادات المسؤولية المجتمعية اللي تبلغ 5 مليار دينار تصب في المجلس الجهوي ويعملوا بها مشاريع للحساب الخاص، وين شوف هذه لا اعتقد انها تصبت للمجلس الجهوي، والا اذا كانت تصبت وينها المشاريع للانتساب للحساب الخاص. لعلمك سيدتي العقود مع مجال التصرف نتاع شركات البترول هذه عقود مهزله، اطلعنا عليها وفرنا فاخر العزمي هذايا ووليد زفزاف وماهر بن عمر هم اللي وفروا لنا امكانيه الاطلاع على العقود اللي كانت تنهب بهم شركات البترول في ارضنا وفي خيرات بلادنا. اطلعنا على راه مش معنى هذا مساخر هو اعطانا العقد، وسائلنا الخاصه جابوا لنا العقود، رينا عقد نتاع الجزء الغربي المجلس التصرف نتاع الجزء الغربي عقد يندى له الجبين، يعني مشكلتي ديما في الارقام ما نشلش في راسي، ولكن شديت رقم في الفوار لعلمك الحلقوم نتاع الغاز المتعدي في الفوار كانت تخلص عليه الشركات البترول كانت تخلص في دور 5 ملم على المتر في العام، العام مار منها البايب لاين هذايا تعطي في دور في 5 ملم على كل متر في عام كامل العام بدور. هذا يراه من سنة 96 إلى 2006 بالشوف النهب المتواصل معناه. زوج شركات في مجلس التصرف بتاع غريب أعطوهم مرة هيبة قديش 29 مليون في فترة ما معناه. بس نرجع للاتفاق هذا فيه 138 نقطة حسبتها مني بالمطار 138 نقطة، وفيه في آخر الاتفاقية أننا بغية احكام تنفيذ مختلف هذه الاجراءات تم الاتفاق على كثير لجان اوتليريال بصيغه الجمع برئاسه نواب الجهه وبمشاركه مكونات المجتمع المدني، كيف نجو احنا من بعد على مستوى الاتجاه ريجونال على مستوى جهوي. يلتقط السيد الوالي فكره من احد الحضور ويقول لا لجنه بركه تكفي، ولجنه هنا شفناها ما عملنا حتى شيء. هل 103 قداش النقطة هذا ما نحكي لك عليهم تواتر أشاورنا منهم من 138 نقطة ما صورنا شيء. التشغيل هم ينسوا ديما في شركة في المسؤولية المجتمعية تاع شركات البترول ينسوا على انتداب 200 شخص. أتحدى شركات وأتحدى السلطة الجهوية أن قدمنا اليوم 17-18 200 شخص، يعني اللي في علمي بيها أنهم تقريبا في حدود 15 شخص انتدبوها في الفوار ويمكن مثلهم في دول من من من من 200. حتى الانتدابات كيفاش السميات الشركات المناوله تجي تخدم وتجي كذا تنتدب لك اليوم هني خمسه مثلا مجموعه من الخدامه تخدم بهم اربع خمس شهور تنتهي خدمتها تنقل مكان اخر هذوك نحطوهم ويمشي ينتدبوا اربع خمس شهور خدامه اخرين. هذايا الكل علاش ناتج على احنا في حد ذاتنا نحن كمجتمع مدني وكاحزاب وكداعمين لهذا الاتفاق ولا اللي امرنا في الاتفاق ما وصلناش باش نحققوا منها حتى نقطه والخوار فينا نحن. ما نحملش السلطه الجهويه ما نحمل حتى حد، نحن من نتحمل المسؤوليه ما دام قبلنا بلجنه واحده، لجنه واحده باش تضرب شمس تزرق على جميع النقاط عليك وباش باش تطبق. بس طاهر هني خليني نسألك على حاجة، بما أنه أنت تحمل المسؤولية لكل من قبل بالاتفاقية هذية، فكيفاش تشوف المخرج من هالأزمة هذية وكيفاش تشوف الحل الإشكال هذية حتى تطبق هالاتفاقية على أرض الواقع أو أنه يتخذ معناه إجراءات جديدة تحل المشكلة هذية؟ أنا بالنسبة لي أنا قدام نجاوبك على السؤال سيدتي، الساعة التذكير وليس معناها هذا واجبنا احنا طبعا كرابطة في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان، وفاخر وغير فاخر يعرفوا هذايا، راهم برشا الساعة نادوهم المكتب التحقيق الأول في بن عروس، ومن هنا بتليفوناتنا وبعلاقاتنا الخاصة وبالرابطة وما إلى ذلك وفرنا محامين لعديد الشباب اللي هزوهم المكتب بن عروس، ووقفوا معهم محامين ومجانا كيف وقت اللي ندوهم القابس وقفنا معهم. دونك راهو واجبنا هذا راهو واجب ماشي فيا من رابطة، وسنقف إلى جانب فاخر وسنقف إلى جانب وليد وسنقف إلى جانب ماهر، ولن نتنازل على أولادنا. إحنا اللي دفعناهم للغول هذا، إحنا اللي دفعناهم عمليا للقضاء، وقت اللي مين نجبر في فاخر نجبر جوبيبيان أجبرته هو أنا وغيري أجبرناه على الإمضاء، وقتاش أمضى فاخر لله راهو أمضى حوالي ساعة، والله خرجنا تقريبا 4 ساعة الصباح من الولاية، واللي عاش في الفترة هذيك يعرفوا علاش أجبرنا فاخر بشندي، وكان آخر الممضين ما فاخر، وتمسك السيد الوالي بإمضاء فاخر رغم اللي أمضوا عديد الأشخاص. نجا هو قال اللي هو مش مقتنع معناتها. وما كانش مقتنع، ونحن من أجبره، أجبرناه خوفا سقوط سكراتي آخر، وسيكون السكراتي نحن هو فاخر العزمي. وهذاك علاش اللي تمسكنا على حق الحياة بالنسبة لفاخر ووليد وغيرهم أهم لي من أن تعطيني شركة البترول فلوس. هذاك علاش في اتفاق رسمي سلطان ما حبيتش نحضر. ما عندك الحق. جدي جو لافو كليرمون هنا تمون اليوم عندك الحق، وكان أنت كان موقفك مشرف جدا. وللأسف احنا حبينا دفاعا عن الحياة، دفاعا عن حقك في الحياة أنت وغيرك، أجبرناك وهذاك علاش نعاودها الكلمة وأتحمل مسؤولية في ذلك على الأقل أني كشخص أجبرتك للإمضاء. ويا ريتك ما مضيتش، ويا ريتنا ما مضيناش على اساس ان نستقبل هنا، على اساس ان احنا اصبحنا بولها وقت اللي نجيب 138 نقطه من حقها منها حتى شيء اطريتو معناها ما عملنا شيء. قلت لي ما الحل؟ انا الحل بالنسبه لي يعني، وهذاك علاش في قرار تنفيذ الدفاع عن حقوق الانسان فرع قبلي انسحبنا من المتجاوي على منذ اكثر من سنه، ما نحضروش من المتجاوي. علاش؟ علاش نشوفنا اننا نتلاعب بدي من غادي وقت اللي جيت نقول لك معناها في نقطه اخيره تكوين لجان رئاسي اعضاء مجلس الشعب نتاع نواب الجهه، نجي نلقى كان لجنه برك، لجنه كما قلت لك ليست سمك لتسرق على الجميع. هذاك علاش الحل الوحيد في اعاده لملمه هالاشياء نتاع المجتمع المدني الموجود في قبل، وهذاك علاش احنا رانا كنا سبقين وكنا داعمين وديما ننادوا بهذايا تشكيل تنسيقيه نتاع احزاب ومنظمات جهويه هي اللي قادرة باش تفرض هكا الحلول هذه، وهي اللي قادرة باش تدافع على فاخر وباش تدافع على وليد وباش تدافع على ماهر. واضح سي طاهر، وشكرا ليك على اتصالك بينا اليوم وعلى كل اللي اضفته معناه في مداخلتك. ونرجع لك سيد احمد زرارعي، يعني كل ما كنت باش تقول اختصر سي طاهر اتصل وحكي يعني بكل حسينا معناها بكل هكا تغلغيله خلينا نقولوا بالعاميه معناها باش يحكي على المشكل هذايا اليوم. بعد ما سمعنا نايبه بمجلس نواب الشعب السيده محبوبه ضيف الله تعتذر للمعتصمين، زاد كيف سمعنا معناها رئيس الفرع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم هو زاد كيف نادم يقولك احنا أجبرنا فاخر وغيره انهم هم باش يمضوا الاتفاق. عندك شيء إضافة كرابطة معناها للموضوع هذا؟ ثم وضعية ما تستقيمش كرابطة، نحكي ديما أنا وخا كان نحكي كرابطة ثم وضعيات ما تستقيمش خاصة في علاقة بقضايا مصيرية على مستوى وطني ولا على مستوى جهوي في الحجم هذايا وفي الوضعية هذية، أن نوصل من كما ذكر معناها صديقي طاهر ما نجمش نحقق ولو هدف بسيط، ماهوش بالنسبة لي على الأقل ماهوش كل المنظمات حتى أعضاء مجلس النواب معناها تجي السيدة تعتذر هي تعتذر كسلطة وعلى عدم قدرتها وعلى عدم إمكانية تفعيل معناها الاتفاق هذاك بالأدنى، ومن جهة ثانية تصف الحكومه بالكاذبه يعني الحقيقه حتى على المستوى ما عادش نجم نحكي في الاطار هذا ولا سيد ياسر الحديث. وبقى بالنسبه لنا احنا كرابطه ثم مساله بنسبه يعني في المرحله هذيك هي كما ذكر صديقي هي مساله مرحله ربح وقت اتفاق الكل صار في اطار ربح الوقت اكثر الاقل لان المساله معناها في من الاول معناها كانت واضحه وكانت للاسف معناها اللي صار وفي تقديري معناها المفروض اعاده النظر في المساله من اول وجديد بطاقات جديده برؤيه جديده حق الجهه معناها في التنميه معناها شيء معناها ما فيش نقاش ما فيش وهذا مع هذا بصفة عامة معناها خطر التفاصيل كل اللي ذكرها صديقي معناها ما غيرش باش نقعد نعاود في واضح سيد أحمد. وخلينا نرجع الفاخر لأني شفت تأثر كبير عليه وقت التليفون وشفت غضب زيادة بين على وجهك فاخر أنه ممكن رجعك لذكريات الاتفاقية واللي صار في الاتفاقية وخاصة أنه سمعنا أن أنت كنت مجبور على الإمضاء. تعليقك على الكلام هذا يقول هو في الحقيقة مشكور سي طاهر والمعنى كان لخص كل شيء أما زاد ما ننكرش يعني كون ممكن الليلة ذيك يعني مستحيل يعني باش ننساه يعني خاطر بعد اللي صار هو في الحقيقة معناه يعني اليوم هذاك الكل يعني مش كان أما اللحظات ذيك معناه كان بالذات يعني خاصة بعد العشية بعد يعني المشكلة اللي صارت في صارت العشية وقتها في الاعتصام يعني ما بين يعني وقت صار التصويت يعني ما بين رافض وما بين واحد رافض واحد قابل وكذا كل شيء كان الاتفاق وقتها يعني ما يعني خليني نقولها بصراحة يعني ثم حاجات يعني كنت ما نحبش نحكيها يعني دائما نحل الحديث يعني بعد وقت هو وقت يعني وقت اللي تم التصويت وقت غادي في اعتصام دوز احنا معنا معتصمين في يعني 10 قواطين يعني كل قطون يعني ممثل على جهه 10 عروش وقت اللي تم التصويت يعني وافقوا 8 عروش وزوز عروش وزوز عروش مرخوش يعني بينهم يعني ني وعرش يعني مجموعه الناس يعني كانت رافضة اما وقتها كان موقفي معناها قلت يعني باش نمشي معاكم يعني خاطر وقتها قلنا يعني باش نمشي للولاية وكل شيء باش نعمل اجتماع في الميكا في الليل يعني قلت يعني باش نمشي معاهم على اساس يعني يعني يعني باش نكمل عدد العشرة التنسيقية فقط يعني فهمتني اما يعني من الاول يعني عطيت راي يعني قلت لهم مرة يعني ما نصححش و يعني اما يعني باش نمشي معاكم خاطر الفتره هذيك خرجت ياسر وقت كلمه تم تداها وفاخر حط لها صاف العزله وهو معطل الاتفاق وهو طرشيني وكذا كل شيء كنت نمشي معاكم ما كنت صحيح ما صحيحش ومعنى اصلا راني رافض رافض رافض رافض رافض الاتفاق وما يشرفنيش اصلا يعني اني باش نصحح في اتفاق يعني كما هكاكا خاطر يعني وقتها كان سقف المطالب يعني كان في حاجه ومن بعد يعني تنزلنا يعني طحنا في حاجه اخرى المفيد عقب الليل وقتها صارت معنا صارت حكايات معنى صحيح يعني أجبروني على حكايات الإمضاء وهي الإمضاء في الواقع يعني وقتها كانت هي ثم حاجة هني خلينا نضيفها هو الاتفاق ما كانش تم اتفاق واحد برك تم اتفاق هذا الاتفاق الرسمي هذا صح نهار يعني نهار 26 أوت هذا شامل معنى شامل كل الاعتصامات ثم زاد بقية يعني وصارت اتفاقات أخرى يعني يخص اعتصام دوز اتفاق يعني زاد يخص اعتصام يقول على زاد وحدهم المفيد لهم وقتها يعني تم إجباري يعني بعد ما يعني باش نصحح وكونه يعني هو الاتفاق بتاع يعني ذاك كما قلت لك يعني اتفاق خاص بدوز وكأنه في نفس الوقت يعني التزام يعني باش يعني كي يعني المعتصمين معنا عطوا الكلمه معنا كي قالوا انا موافقين يعني باش ما يرجعوش كلمتهم فهمني خاصه والي الجهه وقتها يعني كبش ما حبش يسيب يعني بالسيف لازمك صح فهمني صححته خرجنا وقت ما ثماك عقب الليل اما معنا ما ثماك معنا حسبت حساباتي معنا قلت الاتفاق نتاع يعني الاتفاق نتاع مغدو يعني الاتفاق الرئيسي محضر الجلسه الرئيسي معنا خاطر يعني باش يجي الوزير وكل شيء هذه يعني من سبع المستحيل يعني باش نحضر الاصل يعني باش تعود لي العمله هذيك وكل شيء انه واخذ قايله مسبقا يعني اني باش نصح فهمتني وزيد يعني بعد العمله هذيك يعني يعني بعد ما تحطيت في كوان ويعني والناس كلها حصلوا همني والناس كلها اجبرتني وكذا كل شيء فضلت اني ما نجيش نهائيا ويعني هالاخر يعني حتى يعني حتى ثم مسؤوليه وكذا كل شيء يعني خليهم يتحملوا المسؤوليه معنا ما تحملهاش يعني. واضح يعني اتفاق ابرمه طرفين والتزم به طرف هذا من الاخر التزم به كان المعتصمين، ولكن الحكومه لليوم ما شفناش حتى التزام ولا حتى يعني بند واحد من اتفاقيه 26 اوت اللي فيها هي الحقيقه خلينا نقول هي ما ثمش حتى نيه انها يعني التزام. نرجع بك عم نول بركه في ذكر الاتفاق 26 اوت 2018 وقت كلمتوني في الاذاعه وقت هنا على اساس انكم انا كلمت وزير الشؤون الاجتماعيه معنا اللي هو مصحح الاتفاق ويعني كلمتوني معي قدامها بنهارين على اساس يعني باش يكون يعني باش يتدخل في الموضوع وكل شيء. وهيك شفت يعني وقت اللي جينا هنا وقتها معناها يعني تملص من الموضوع قال لا مازلنا باش نحكي عطيه يعني طيش المسؤولية على وزير الفلاحة. وزير الفلاحة معناها قال لا حتى ما نزيمش نحكي في الموضوع حوالنا كل شيء عند الوالي يوم تاني نهارها وقتها قال لا أنا في كل شيء ما يكلمني حد. يعني ما ثمش حتى نية يعني باش انه مع يعني حتى باش يحكي يعني ايش عملوا ايش صار وين ماشيين في الموضوع يا هل ترى معنا ما ثم حتى شيء يعني كل شيء يعني ما يعني كل شيء يعني قعد ضبابي وكاكا باي. شكرا لك اكيد فاخر على كل المعلومات اللي اعطيتها لنا. وكما قلنا معناتها اتفاق يبرموه طرفين ولكن التزم به طرف واحد ان هو يفك الاعتصام اللي هو المعتصمين، ولكن الحكومه لليوم مازال فما ضبابيه ومازال فما كتمان ومازال فما تعتيم وما نعرفوش اسكو هو باش يتنفذ هالاتفاقيه ولا ماهيش باش تتنفذ. وفي الاخير نشوفوا معناها مجموعه من الشباب هي تتحمل مسؤوليه عبر تتبعها عدليا. باش نخلي كلمة الختام لكل ضيوفنا ليك فاخر باش نرجع لك بعد شوي، ولكن قبل خليني نرجع لسي احمد الزراري باش يعطينا كلمة الختام ورسالتك للحكومة باعتبارك ممثل عن رابطة الدفاع عن حقوق الانسان. شكرا. الحقيقة الرسالة الوحيدة كرابطة دائما نحكو كرابطة معناها انها تحمل مسؤوليتها في الاتجاهات الكل. في الاتجاه معناها كما ذكرنا معناها في التحقيق على الأقل جملة من المطالب اللي تم الجهة تنمى في الجهة، هذه مسألة معناها الحقيقة معناها. والجانب الثاني بالنسبة لي اللي نشوفه مهم أكثر اللي هو معناها الإيقاف التتبع العدلي معناها ضد معناها الآن المسألة أخذت منحة أخطر لأن الجانب التنموي هذا وجانب التقاعس مربوط بالعديد من المستويات نجم نحكو فيها. ديما نحكو كرابطة ما تبقى حقيقة اللي ما عندوش مبرر هو التتبع العدلي معناها للشباب معناها المعتصم هذا الحقيقة معناها أنا في تقديري. وكما ذكر معناها صديقي الطاهر من الأول بالنسبة لحنا على الأقل تقديرنا بعد التجربة اللي صارت واضح من الحكومة ومن إمكانية الحكومة ومن قدرة الحكومة وما بدا معناها تفعيل الحكومة للبنود هذه وهذا ترجمناها في انسحابنا معناها المجلس الجهوي لأننا نعرفه معناها رو معنا ما عاد تم حتى إمكانية معناها في تحقيق الأدنى معناها للجهة ولا للبلاد هذه. هذه مسألة معناها كما ذكرت اليوم معناها ضرورة توقيف معناها المتابعات معناها ضد الشباب على قبيلة معناها في الحد هذا معناها تقريبا الحد هذا معناها مقدور عليه. شكرا. شكرا لك سيد أحمد الممثل عن منظمة الرابطة التونسية عن الدفاع عن حقوق الإنسان. ونرجع لفاخر كلمة أخيرة وختام حصتنا اليوم فاخر بين مسؤولية مجتمعية تتكفل بها شركات البترولية المفروض في الجهة إنها تقود التنمية وتقود الاقتصاد وتساهم في دفعها للأمام وتقدمها، وبين معتصمين لليوم قاعدين يستنوا في حقوقهم ويستنوا في مجموعة من البنود اللي تم التنصيص عليها في اتفاقية 26 أوت. فاخر العجم لليوم شنو نجم يقول بين هذا وهذا؟ اولا في اشاره صغيره نسيت بكي باش نقولها على السيد طاهر الطاهري من الكورج الصحيح راهو الصحيح معناه راهو وقفوا معنا ومعنا بعثونا محامين يعني وقت مشينا لتونس معنا زاد حتى الوقت اللي مشينا نبحثوا في مارث بحثوا زاد يعني حتى يعني محامين يعني يعني العديد يعني عديد الشباب يعني مشوا يبحثوا من بعد يعني كما أيمن عبد الله يعني يعني أسر الناس يعني بصراحة يعني وقفتهم يعني تذكر فتشكر. بالنسبة لحكاية المسؤولية المجتمعية تو المسؤوليه المجتمعيه معناها اللي فهمناها احنا يعني خلينا نقولها بصراحه تو هذه شركات بتروليه قاعده تنهب في خيراتنا معناها اللي هي يعني اللي هي المفروض لو الدنيا دنيا الحاجه هذيك كلام تاعنا احنا معناها من حقنا احنا ثروتنا معناها ثروه تونسيه بحته معناها يعني مش من حق اي شركه بتروليه اخرى كذا فهمني. وحتى ولو فرضنا كون الشركه هذيك يعني تعطينا في المليارات مسؤوليه مجتمعيه وتعمرنا في ديارنا وكذا وغيره وكل شيء واحد راهو يعني مجرد انه بتعطي فتات يعني اكثر لا اقل يعني هم راه قاعدين يعطوا في القليل القليل من الكثير الكثير في اللي ينبوا فيه ما عندنا هنا في المقابل يعني حتى يعني حتى اللي بشوف يعني طالب في حقه يعني طالب في حقه يعني بالنسبه في الثروه وكذا وبالتشغيل وكذا يعني هيك تشوف يعني هي هرسله او يعني او تتبعات عدليه يعني تهم منا ومنا كذا كل شيء يعني بالنسبه لحكايه الاتفاق تو يعني ها قريب يعني تو ماشيين في العمين يعني قريب يسكر عمين يعني على يعني يعني على على على ذكر الاتفاق واللي تو معناها تو معناها تشوف معناها تو تو تو ما صار منها حتى شيء وهي معناها خلينا نقولها هنا تو اللي كان نرجع يعني خاصة في إشارة معناها رسالة نوجهها للسلطة والمعنيين بها والناس يعني اللي يعني اللي هازين فيها اللي هازين عليها الخير وكذا كل شيء معناها واخذين منها أمل كبير واحد يعني خلينا نقول كون إنها راهو مصالح ولايتك بلي راهي يعني معطلة يعني منذ سنوات ومنذ عقود يعني ما يعني مقارنة بالشركات اللي وقتها جو دافعوا عليها وكل شيء على خاطر مصالحها تعطلت لها يعني لها 4 أشهر وجت يعني يعني الطامة والعامة يعني باش يعني باش يحرحوا الإشكالية متاعها وكذا كل شيء يعني يعني على الأقل خليهم يشوفوا على الأقل بعيونهم الزوز يشوفوا الولاية هذه يشوفوا الوضعية متاعها كيفاش كون إنها راهي ولاية مدمرة ولاية مهمشة ولاية معناها مش محسوبة أصلا يعني ضمن الجمهورية التونسية فهمت اللهم معناها كانش يعني كان بطاقة تعريف يعني إيش عندنا أخ أماني يعني أبار هذا ما عندنا حتى حق. واضح فخر، شكرا لك على وجودك معنا، شكرا لك سيد أحمد الزرارعي الممثل عن منظمة حقوق الإنسان. وخلينا نقوله في الأخر، المسؤولية المجتمعية اليوم في قبلي بين أمال شباب في التنمية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين اتفاقية تبقى زايدة في طور الأوراق وبين واقع معتم ضبابي بين اتفاقية كما قلنا تبقى في طور الأوراق والخطوط. وفي المقابل زايدة اعتذار نائبة بمجلس نواب الشعب السيدة محبوبة ذيف الله وندم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قبلي السيد طاهر الطاهري على إجبار المعتصمين على التوقيع على اتفاقية اعتبروها بائسة ولا يمكن تنفيذها. هنا يبقى نقاط استفهام عدة مستمعينا حول الاتفاقية هذه، حول مصير التنمية في قبلي، حول المسؤولية المجتمعية في قبلي، إلى أين وهل فما دور فعال لها في جهتنا اليوم؟ هل انه جهتنا باش تتبدل؟ هل انه التنمية باش تدفع الى الامام؟ هل انه باش يصير فما تغيير وبعض البنود وبعض على الاقل بعض الخطوط التي خطت في اتفاقية 26 اوت باش تشوف اليوم النور، باش تشوف معناتها النور على ارض الواقع وتحقق، ام انها باش تبقى مجرد اقوال ومجرد خطوط على اوراق بيضاء؟ شكرا على حسن استماعكم، شكرا لكم على وجودكم معنا فاخر مرة اخرى، وسيد احمد الزرارعي